الفارق الصلاة تكاسلا كافر، وإذا كان نعم فهل يخرج من الملة؟ وإذا كان نعم وقول الله تعالى لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نرجو توضيح ذلك. أسمعكم المحاضرة في تعليق هذا. قال من تركها كفر، من تركها عمدا كفر، الصحيح من أقوال العلماء. من تركها كفر وارتد عن الإسلام وما يكون زوجته حتى يتوب إلى الله في ذلك، ولا يغفر ولا يصلى عليه ولا يسمع المسلمين، هذا واضح واضح ما قيل فيه من العلم. وبعض العلم يرى أن كفر دون كفر وأنه مثل سائر الكبائر، ولكن خطص أكبر وأعظم، ولكن لا فردة، ولكن قول مرجوح. والصواب أنه كفر أكبر وردة كبرى، داخل في قوله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن تركها كفر وشرك نسأل الله العافية. وداخل في قوله سبحانه إن الله لا يغفر الشرك فإن تارك الصلاة مشرك كافر، فداخل في الآية الكريمة، وليس داخل في قوله وهو ما دون ذلك من يشاء، ترك الصلاة ليس دون الشرك بل هو من الشرك. ولهذا قال بين الرجل بين كفر الشرك في الصلاة نسأل الله العافية. ولما سأل من سأل الناس سألوه عن قتال الأمراء والخروج عليهم قال لا إلا أن تروا الكفر الدواحى إنكم من الله لبرهان. ثم قال في حديث آخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر الدواحى.